وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قاتل الايمان والاسلام عوض طيب مبارك ذا القران الكريم وجالكم العالم القراني الاذاعي القارئ بتحدي الاذاعه والتلفزيون وقارئ دول ارباع العالم الاسلامي فاضل قرأ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. One ولقد أضلت منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا أعينهم فاستبقوا فأنا يبصرون وما والأفضل للأبد، وأنت بحق أستاذ الأساتين. بالعند في الجميع. حلوة الدير. الله يبارك فيك. وذللنا لهم أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة.